سؤال بسيط. ده الحاج رضوان ماسك نفسه النهاردة. ما انا بعتوا لي ورقة اهو. طب هات ال فين الحاج رضوان؟ فين سؤالك؟ واحد دلوقتي تاجر مواشي لوزه بحليب يعني. بيحط لوزه على في الهايل ويحط ملح ياما او عشان يشرب ميه. عشان يجي يوزن. عشان لا عشان يحلبه. يعني يشرب ميه او البيمه يعني. عشان اللبن يطلع خفيف كتير جدا. واللبن يبقى زي زي التصريح بيقول اللي بيحلب البهايم بيروح جاي مشربها ملح مع الميه. مع الميه. عشان تشرب ميه كتير جدا. أيوة. عشان تنزل لبن كتير ميه. صح. هذا من الغش للبن. لا لا مال المخدرات لابد أن يكون ببينة ويقين أن هذا الرجل ماله من مخدرات ليس بالإشاعات. لازم تكون عارف أن الراجل ده ماله مال مخدرات باعتراف أو بشهود عدول شافوه بيبيع مخدرات أو شافوه بيعترف على نفسه أنه هو سمعوه بيعترف على نفسه أنه بيقول أن تجارتي دي كلها مال مخدرات. إيه؟ لكن لو عنده مصادر تانية بقى مختلط خلاص. وصلت الدش وبيع التلفزيون دلوقتي دلوقتي بقت فيها تجوز كأصل ويحرم لمن يعلم أنه يستعملها في الحرام ويستحق الأجرة. يستحق الأجرة أنه ممكن ياخد الوصلة دي يستعملها في إيه؟ في الحلال في القنوات الإسلامية. دلوقتي اللي هيوصل توصيلة هنقول له ياخد أجرة، ولكن اللي انت عارف انه هيستعملها في الحرام لا تستعملها لا توصلها لهم.